فهذه العلة تسمى المنصوصة أو المومة إليها، علمت مناسبتها أو لم تعلم، نعم، فيعمل بموجبها باتفاق الطوائف الثلاث، وإن اختلفوا هل يسمى هذا قياسا أو لا يسمى. نعم. ومثاله في كلام الناس: ما لو قال السيد لغلامه لا تدخل داري فلانا فإنه مبتدع أو فإنه أسود ونحو ذلك، فإنه نعم يفهم منه. نعم، لو قال السيد لغلامه يعني مملوكه أو خادمه، نعم، لا تدخل علي فلانا فإنه أسود، فيعرف من النهي عن إدخاله أنه أسود، تكون كلمة إنه أسود علة منصوصة، أنها علة منصوصة، أو إنه مبتدع وهذه أشد، لا تدخل داري فلانا فإنه مبتدع، فهذه علة منصوصة من كلام القائل، فإن العلة في عدم إدخاله كونه مبتدعا، فيشمل كل مبتدع، لا يقتص على هذا الشخص، بل كل مبتدع. وفي الأول فإنه أسود يشمل كل أسود يقاس عليه يعني. نعم. فإنه يفهم منه أنه لا يدخل داره من كان مبتدعا أو من كان أسود، وهو نظير أن يقول لا تدخل داري مبتدعا ولا أسود، يعني بدون علة. لو قال لا تدخل داري مبتدعا ولا أسود، فمثله لا تدخل داري فلانا لأنه أسود أو لأنه مبتدع. نعم.